شن أكل عيني يا صورك عيني صفور البلاشية جوزيف مطربو حميدة قلوب حميدة حميدة صيد رسيلة طاي وليتي من خمس سنين مربح جانو من عشقك يا مربينا ناسي همك صيد رسيلة طاي وليتي من خمس سنين مربحت ونوب العشقك بالبيضان يا سيهم بك آي آي بينا والمعاناة آي آي حياتي ضاعت ومشيت آي آي لك بينا والمعاناة آي آي عطوني المدعات أميري بيزو عدي أبا عمي في مصر رابح حسين إخويا فرصبوا العيو عدل كريستال أيوة أيوة فري طيارة ونوسى سيرو سيس ناصر سيطو والعاصمة كنزي فاري وكحلوش كحلوش هو سعيد زيل ومنتظر في جينا سيما ماشينيا وردوا الكوفر خرقوا شو مبني وصلايفية وشيطة أيا زلمة هم علي أكثر البحر راني في أسبيع نفسية سبابي ذكري هودية هم علي أكثر سكة طفسي والبحر راني في أسبيع نفسية سبابي ذكري آي آي بينا والمعاناة آي آي حياتي ضاع ومشيت آي آي نخبينا والمعاناة آي آي اي اي ولا لا لا لا اي اي لا لا لا لا اي اي لا لا لا لا سيرو فاشيشي وبومبو وشمال خويا قصر ليلة فور فيو حديش وحديش خويا كمال سولا ولي مراجيا وبيجايا بيجايا عبدو ونسومية محمد سيبو بالبيضان غشمي ما كاينش شي يسخمي بنسيني ضرب السلع ديالي اه خليتيني موك حنان بالشراب راه غشمي اه ما كاينش شي يسخمي بنسيني ضرب السلع ديالي خليتيني موك حنان اي اي بينا والمعاناة اي اي حياتي ضاعت ومشيت اشتركوا